أبا وقتي أبا قدو وقتي أيش وقتك تنزل نذبح أبوك أش تذبح أبي أبا أنت شتي تقع جدة ولا ماشي صلى على رسول الله عدنا صغير عدنا صغير صغير أيش نشتي ما ندي ما لا تساعد أمي قد أمي تعبت كنت غسلت كنت فعلت كنت تمام أقنع أمك وبسر بنا وأنا زوجت الحين أش تتزوج زوجني أنا يا أبا زوجني يا ولدي حادك صغير عدك صغير أيش صغير أيش يا أبا ما أنا صغير قد أنا كبير فأنت قال لك إنك قد كبير عادك جاهل أنا أش جاهل حاكي يا منصور بطل غيودة على ابنك زوج ابنك عنسى من قد حرام عليك تمام انا شاز ابوجه بس انا شي اشرب على عرس حنا نطلع قال له زواج الحاصل ولا اشتي حنا ولا طلع انا خايف تقع جنازه حنا نطلعنا قبل الزواج تمام قصتنا خساره ايش خساره انت ريم شي نفعل عزومه كبيره ونشتي عزمتي في القريه والودي في المدينه ونشتي مذبوح ونشتي غنم ونشتي ذهب ونشتي كسوالك والحريوه والامه والخواتك والجن والحر الله الله يا بابا وسلم عليك يا بابا الله الله يا بابا وحرام عليك يا بابا اكتب ونزور يا بابا عمي منصور يا بابا اكتب ونزور يا بابا عمي منصور يا بابا من عجل عيد يا بابا وانت بتزيد يا بابا يكفي تمديد يا بابا هتوعد اكيد يا بابا شي براسي يا بابا ما تحساسي يا بابا قلبك قاسي يا بابا او متناسي شيخ العزبة يا بابا قد عظمه بك يا بابا خايف يهزا يا بابا بعد جنب العميان من عيواسيني من عيواسيني يا بحاكيني يا بحاكيني ليش متناسيني ليش متناسيني يكفي ذي فيني يكفي ذي فيني الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا تبصر أحفادك يا بابا من قبل مماتك يا بابا ابنك سارة